الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول الدليل الشرعي غير اللفظي، لأن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: دليل شرعي لفظي، وهو ما مر علينا في مباحث الألفاظ، الأوامر النواهي، المطلق والمقيد، العام والخاص، والمفاهيم، ما يعبر عنه بمباحث الألفاظ. السيد رحمه الله هنا في الحلقات، الحلقة الثالثة مثلا، قسم الدليل الإحرازي أو المحرز، قال: الدليل المحرز إما عقلي وإما شرعي في مقابل الأدلة الفقاهتية والأصول العملية. دليل المحرز لإحراز الواقع، وأما الأصول العملية فهي الوظائف المقررة عند الشك والجهل بالحكم الواقعي، وهي تارة شنو؟ أصول عملية بحتة، يعني بلا كاشفية، بلا إحراز للواقع، كأصل الإباحة الشرعية والبراءة الشرعية بحديث الرفع مثلا: رفع عن أمتي ما لا أعلمون. وهناك أصول عملية إحرازية فيها جنب من الكشف والإحراز الواقع، وهو أصل الاستصحاب الذي عمدة الدليل عليه الأخبار المستفيضة كما عبر في الكفاية، ثلاث روايات لزرارة ومكاتبة القاساني وغير ذلك من الروايات. فالاستصحاب أصل عملي شرعي تعبدي وإحرازي، لأن فيه جنبة الكشف. ومر علينا كلام للشيخ الأعظم الأنصاري من الرسائل فرائد الأصول، أنه يبقى الاستصحاب أصلا عمليا وليس من الأمارات الظنية والأدلة الاجتهادية والمحرزة للواقع، وإن كانت فيه جنبة كشف، لأنه لم يجعل حجة من هذه الحيثية وهي جنبة الكاشفية والإحراز للواقع، فيندرج ضمن الأصول العملية، إلا أنه كما يعبرون فرش الأمارات وعرش الأصول، عرش الأصول العملية عبر عميان باشا بالمثل. بس هاي مراجعة سريعة حتى نستحضر مهمات المسائل الأصولية والخريطة التفصيلية الهيكلية العامة لعلم الأصول. فعندنا دليل محرز، هذا الدليل المحرز تارة عقلي وتارة شرعي في مقابل الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي، هذا يسموه دليل اجتهادي، أدلة اجتهادية. هذا الدليل المحرز قلنا عقلي وشرعي، وكلامنا الآن في الدليل الشرعي ولكن غير اللفظي. فقد مر علينا البحث بحمد الله تعالى حول مباحث الألفاظ التي هي الأدلة الشرعية اللفظية، وطبعا كان الكلام حول تحديد دلالات الدليل الشرعي، يعني تشخيص الظهورات، هل الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا، انتفاء طبيعي الحكم وسنخ الحكم عند انتفاء الشرط أم لا. فكان الكلام حول شنو تخريجات فرضا أن الجملة الشرطية لها مفهوم وتدل على الانتفاع عند الانتفاع، لكن ما هي النقطة؟ هل على أساس المدلول التصوري الوضعي بالتبادر كما هو مختار المصنف رحمه الله، أم تمسكا شنو بقرينة الحكمة على مستوى المدلول التصديقي؟ هذا هو علم الأصول الاستدلالي، تخريجات والنكات العلمية والفنية بهذه المطالب. فكلامنا حول الدليل الشرعي غير اللفظي، وبعبارة أخرى حول دلالات الفعل ودلالات التقرير، فإن السنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. فعله مر علينا مباحث الألفاظ، أوامر نواهي، وطبعا من الناحية التشريعية تبقى النصوص اللفظية سواء آيات الكتاب العزيز أو أحاديث النبي وروايات المعصومين عليهم السلام أهم من شنو؟ من الدليل الشرعي غير اللفظي اللي عبر عنا بالدليل اللفظي، لأن ما بإطلاق، لا إطلاق فيه. أما الدليل اللفظي قابل للإطلاق، وأما إجماع مثلا أو سيرة مثلا فدليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. بعدم الإطلاق في دلالة الفعل، إذن في سطر واحد نقول السنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره، أو السنة قول المعصوم وفعله وتقريره. نحاول إن شاء الله أنه طبق العبارة مع شرح التطبيق، ولن يستوعب الطالب هذا البحث عن السيرة، لأنه في تقلات البحث معنون بحجية السيرة في المجلد الرابع من بحوث في علم الأصول، إلا مع الممارسة الفقهية، يعني ممارسة الاستنباط لما تروح للفقه الاستدلالي تتوضح لديك هذه النكات واللطائف الموجودة في مبحث السيرة، وإلا يبقى البحث نظريا. ولهذا سوف نحاول ذكر أمثلة فقهية وتطبيقات عملية حتى شنو على قولتهم سلط الأضواء، سير فوكس ومزيد من الضوء على هذه المسائل المرتبطة بالدليل الشرعي غير اللفظي، دلالة الفعل ودلالة التقرير، يعني سكوت الإمام المعصوم مثلا حينما يواجه سلوكا فرديا من شخص، أو سلوكا اجتماعيا اللي عبر عنا السيرة العقلائية، سيرة العقلاء، السيرة الاجتماعية. وبكلمة من الآن الحجة هي بالنسبة إلى السيرة العقلائية لا بما هي سيرة بذاتها، وإنما الحجة كل الحجة هو الإمضاء أولا وبالذات إمضاء المعصوم. وأما السيرة بما هي سيرة فليست حجة ما لم تكن ممضاة من قبل الشارع. لا تنسى قال تحديد دلالات الدليل الشرعي. طبعا تشخيص صغريات الدليل الشرعي، فإذا تمت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أي الانتفاع عند الانتفاع، أوتوماتيكيا نطبق شنو؟ كبرى حجية الظهور. الدليل الشرعي غير اللفظي. ليش رقم اثنين؟ لأن الأول هو الدليل الشرعي اللفظي، أوامر نواهي على تطبيق الكفاية، المقصود الأول في الأوامر، المقصود الثاني في النواهي، المقصود الثالث في المفاهيم، المقصود الرابع في العام والخاص، المقصود الخامس في المطلق والمقيد، المقصود السادس من كفاية الأصول في بيان الأمارات المعتبرة شرعا وعقلا، يبحث أولا عن القطع في سبعة أمور: أن القطع حجة بذاته ولا تكاد تناله يد الجعل، الشرع إثباتا ولا نفيا، مر علينا هذا. بعد ذلك مثلا قطع القطاع والعلم الإجمالي والآخره، تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، الشك في الحجية يساوق القطع بعدم حجية، مرت على المبادئ عامة للدليل المحرز، هل الدلالة الالتزامية تابعة ثبوتا وسقوطا في الحجية للدلالة المطابقية أم لا، مثبتات الأمارة حجة بخلاف مثبتات الأصول عملية. بعدين لما يخلص من هاي في الكفاية مسألة أن الأصل في الحجية الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، يبدأ يتكلم عن حجية الظواهر التي هي من أهم الأمارات المعتبرة في عملية الاستنباط الفقهي. لذا السيد الشهيد لما بدأ مبحث حجية السيرة قال إن مهم الدليل الذي يجري الاستدلال به على حجية أهم الأمارات، أهم الأمارات كالظواهر، حجية الظواهر وخبر الثقة، وهما أهم أمارتين في الفقه، أهم أمارتين في الفقه حجية الظواهر حجية خبر الثقة. ما هو عمدة الدليل الذي يستدل به على حجية أهم الأمارات كالظواهر وحجة خبر الثقة؟ قال هو السيرة العقلائية. ومن هنا كنا بحاجة إلى بحث مستقل عن السيرة ودليليتها ونكات هذه الدليلية وشروطها لنكون على رؤية واضحة. وهذا البحث في الحلقة الثالثة يعتبر من خصائص هذا الكتاب، وكذا ما مر في الحلقة الثانية، لأن هذه النكات والمسائل والمهمات الأصولية مبثوثة هنا وهناك، أما السيد جمعها ورتبها وبوضها، وأيضا أدلى بدلوه بالنسبة مثلا إلى كيفية إثبات أن هذه السيرة العقلائية فرض كانت معاصرة للمعصوم أم لا، ما هي الطرق لإثبات كونها، بيّن في الحلقة الثانية خمسة طرق فتراجع للأهمية، لأن في الحلقة الثالثة هنا الكلام مختصر ومقتضب في هذه المهمات من علم الأصول. فيتكلمون مثلا في الكفاية عن حجية الظواهر، بعدين حجية الظواهر الكتاب العزيز القرآن، ثم حجية قول اللغوي مثلا، وهكذا عن الإجماع، عن الإجماع المنقول، عن حجية خبر الثقة أو خبر الواحد كما يقولون. فالمنهجية وتبويب المسائل في الحلقات مصمم بطريقة تتناسب مع عملية الاستنباط، يعني هي فيها نقطة تربوية لتمرين الطالب شنو على مراحل عملية الاستنباط، أن الدليل يتنوع إلى دليل اجتهادي محرز للواقع، وتارة لا أصل عملي بلا إحراز بعد فقد الدليل الاجتهادي، هذا الدليل المحرز شرعي تارة وعقلي تارة أخرى، الدليل الشرعي أيضا قسمان، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي اللي هو الفعل وتقرير السيرة. وهذا الدليل الشرعي تارة نبحث فيه من جهة أنه تشخيص صغريات الظهور تحديد الدلالات، وتارة من جهة أنه وسائل الإثبات للدليل الشرعي، وسائل إثبات وجداني تواتر ويقين كذا، أو وسائل إثبات تعبدي خبر الثقة مثلا. هذا يكون هو شنو البحث الثاني، إثبات صغرى الدليل الشرعي اللي هو وسائل إثبات إما وجدانا وإما تعبدا ولو بالإمضاء لحجية خبر الثقة، ثم عن كبرى حجية الظهور اللي هو البحث الثالث. هذا فيما يرتبط وين بالدليل الشرعي، بعد ذلك الدليل العقلي صغرى وكبرى. فكلامنا الآن حول الدليل الشرعي غير اللفظي. قال رحمه الله: تحديد دلالات الدليل الشرعي. ثانيا: الدليل الشرعي غير اللفظي اللي هو فعل المعصوم وتقريره. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. قال عنوان دلالات الفعل. تقدم منا في الحلقة السابقة حلقة ثانية الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينة، يعني بقرينة خاصة، فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة. قال: وحينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، دل صدور الفعل منه على مشروعيته، على عدم حرمته، فتارة يقترن بقرينة وتارة لا، يكون مجرد شنه عن القرينة. وأنه إن اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة، وإن وقع مجردا يعني عن القرينة، إذا حبيت تكتب، كان له بعض الدلالات يعني الظهورات. شلون بعض الدلالات والظهورات؟ من قبيل دلالة صدور الفعل من المعصوم على عدم حرمته، أو قول على مشروعيته، يعني الجواز بالمعنى الأعم الذي قد ينسجم مع الإباحة بالمعنى الأخاص، أو الاستحباب، أو حتى شنو الوجوب. مثال ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يسكت هنيئا ثم يشرع في الفاتحة. مرت علينا هذه المسألة الفقهية، فمن هنا وقع كلام بين الأعلام وخلاف في مقام الفتوى، فجماعة من الأساطين والفقهاء كالسيد الخوئي مثلا، سيد الإمام على ما أظن، قالوا الأحوط وجوبا شنو؟ الفاصل، يعني لا تدمج تكبيرة الإحرام بما شنو بعدها، وبعضهم احتاط بما قبلها وما بعدها كالسيد محمد سعيد الحكيم على ما أظن في المنهاج منهاج الصالحين. أما السيد السيستاني قال لا، الأحوط الأولى. شنو الأحوط الأولى؟ الفاصل. أما أولئك قالوا الأحوط وجوبا لأن هذا فعل يحتمل أنه لأجل الوجوب، ويحتمل أنه لأجل الاستحباب. هذا مثال. زين. ودلالة، فإذا دلالة صدور الفعل من المعصوم على المشروعية أو الجواز بالمعنى الأعم، أي على عدم حرمته، ودلالة تركه أي ترك الفعل على عدم وجوبه. زين. ودلالة الاتيان به على وجه عبادي، أي نقطة ثالثة، يدل على شنو؟ على رجحانه، على مطلوبيته إلى غير ذلك. الآن نطرح هذا المثال، ولو أنه حساس من الناحية الاجتماعية بين المتشرعة والمتدينين، أنه بالنسبة إلى حلق اللحية مثلا، بغض النظر حتى عن النبي والإمام المعصوم عليهما السلام، سيرة جارية بين المتشرع والمتدين يربي لحية، صح لو لا؟ زين، إبقاء اللحية هل لأنه حرام حلقها، أم أنه شنو مستحب وزينة وإلى آخره، حتى ما يكون مثلا مثل بني أمية وبني مروان على ما في بعض الروايات وأن كانت ضائفة السنة، أنه يطلقون الشوارب رب كالمجوس ويحلقوا اللحية، هذه مسألة حساسة صح ولا لا؟ ربما نستطيع القول بأن هذه السيرة متصلة بزمن المعصوم، بل هذا قد يكون من القطعيات الدينية والمذهبية عندنا. زين، فهل إبقاء اللحية لأجل أن حلق اللحية حرام، أم أعم من ذلك؟ لاحظوا شلون وين المسألة، حينما تلج إلى عالم الاستنباط تظهر لديك أهمية تنقيح مبحث السيرة والنكات والشروط وغير ذلك. لماذا؟ لأن الاستدلال بالسيرة لم يقتصر على خصوص المسائل الأصولية وفي باب الأمارات، بل شاع ذلك في الفقه خصوصا في مثل أبواب المعاملات. أنقل لك هذه العبارة أنا من تقريرات البحث بقلم آية الله السيد محمود الهاشم الشهرودي. في المسائل المستحدثة الآن اللي عبروا عن سرقفلية، هي كلمة فارسية سرقفلي، قفل هذا مع البازار مع الأسواق، صلوا لا حق السرقفلية، هذا سرقفلي حتى عندنا مستعملة هاي العبارة. فهذه من المسائل المستحدثة صلوا لا، حق التأمين أو التأمين على الحياة، عقود التأمين على الحياة وما أشبه ذلك، مسائل مستحدثة. ولهذا تلاحظ الفقهاء في الرسائل العملية مخلينها لحالها هذه المسائل، بعد ما يخلص العبادات عنوان المسائل المستحدثة، مسائل بعض مسائل بنكية. الآن الاستنساخ، فقه الاستنساخ مثلا مسألة مستحدثة، صالوا لا. قال: إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات. طبعا ليش طور هذا البحث؟ يذكر هو في أبحاثه من الدورة الأولى مباحث الأصول أنه بعض الفقهاء عندهم هذا النفس أو هذا الاتجاه، يقول كالسيد الأستاذ يعني السيد الخوي رحمه الله أن ما عنده بعد إعراض الأصحاب موهن لحجية السند وهاي، فلذا يفتي السيد الخوي بأنه إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، صح لو لا، خلاف المشهور. حتى الشيخ الوحيد كاتب هذا مشكل على احتياط وجوبي على الأقل، وأما السيد السيستاني وكثير من الفقهاء والأعلام قالوا لا يثبت بالتطوق، فتوى صريحة، فهو عند هذا الاتجاه لا كاسرية ولا جابرية، يعني عمل الأصحاب جابر لضعف السند، لا أصوليا هذا نظريا، ربما هو فقهيا أحيانا ما يقدر يخالف. لمن أكره زوجته على الجماع رواية قيل عنها أنها ضعيفة كان عن المحقق، فهو يحاول أنه مثلا افترع الموضوع يعني بأسلوبه، أشكل عبر في الدرس يعني مقام توضيح المطلب، فيقول لك لا تسالم الأصحاب هذا وكذا زين، ويعذر بعد بخمسين صوت، هذا من وين؟ هذا للرواية للنص، فالرواية حسب كلامهم يعني ومبناهم، لأن فيها محمد بن سنان رواها الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر، وفي الطريق محمد بن سنان اللي على المشهور قائلين لأنه وإن كان برأي جماعة من المحققين ومنهم سيد الإمام سيد محمد سعيد الحكيم سيد محسن الحكيم أنه ثقة، وأظهر أنه كذلك ثقة ممدوح، يعني وردت رواية نص عن الإمام الجواد في أنه جزى الله عني صفوان بن يحيى وزكريا بن آدم وهذا محمد بن سنان خير الجزاء. ما علينا الآن، أو مسألة شنو حرمة استقبال أو استدبار قبل أثناء التخلي، سيد الخوي يفتي صريحة هذا في عالم الفقه، أما أصوليا هو لا يقول بأن عمل أصحاب جابر، وكل الروايات التي وردت في حرمة أو النهي عن استقبال واستدبار القبلة أثناء التخلي التبول والتغوط هي شنو ضعيفة السند، قالين راجعوا مثلا في رياض المسائل وغير ذلك منجبرة بعمل الأصحاب. الشيخ الأنصاري أيضا لما يناقش بحجية إجماع المنقول، هذا راجع في تقريرات الدورة الأولى من مباحث الأصول للسيد الشهيد، لكن فقهيا يقول لك لا الشيخ الأعظم هذا لا يمكن الأخذ به لأنه شنو مخالف للمشهور. فمن هنا خصوصا على هذا النفس كبرى الجابرية والكاسرية لما يناقش مثل السيد الخوي، فتطور يقول لك أنه صار الآن بحث السيرة في غاية الأهمية من هذه الناحية للتعويض عن تلك شنو المباني الكلاسيكية المباني المتعارفة، وإن كنا احنا أيضا ولهذا شاعدهم، وإلا يلزم تأسيس فقه جديد. الآن الكافي قوم رواياته على المشهور خاصة عند الأصولين، يعني كل رواية صحيحة رواها ثقات العدول الإمامية على ثلثين، فلهذا الفقه ما يمشي إلا بقضية أن عمل الأصحاب لابد ضعف السنة، وهذا هو المشهور والذي عليه السيرة المستمرة بين الفقهاء جيلا بعد جيل إلا من شد وندر. فتلاحظ أنه نبحث السيرة اشتدت إليه الحاجة ك كتعويض عن بعض المباني، حجية إجماع منقول وحجية الشهرة والآخره. فهذا راجعه جميل في مباحث الأصول بتفصيل أكثر، وإلى حد ما مقتضب العبارة بالنسبة إلى بحوث في علم الأصول من قلم سيد محمود الهاشم الشهرودي، أنه قال: بل الملحوظ اتساع دائرة الاستدلال بالسيرة كلما تقلصت الأدلة التي كان يعول عليها سابقا لإثبات المسلمات والمرتكزات الفقهية من أمثال الإجماع المنقول والشهرة بالفتوى وإعراض المشهور عن خبر صحيح، يقول لكم مسقط للحجية، أو عملهم بخبر ضعيف يقول جابر لضعف السنة ونحو ذلك، فإنه قد عوض بالسيرة عن مثل هذه الأدلة في كثير من المسائل، خصوصا في مدرسة شنو وطريقة السيد الخوي في الاستنباط على ما ذكره هو في تقريرات شنو البحث من الدورة الأولى التي ألقاها، التي يقول كثير من المسائل التي يتحرج فيها الفقيه الخروج عن فتاوى القدماء من الأصحاب أو الآراء الفقهية المشهورة، فلذا يقول من الصحيح عقد بحث مستقل عن السيرة العقلائية بعنوانها. نرجع للحلقة الثالثة. لأن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات، لأنه دليل لبي حبيت الكتاب، لعدم الإطلاق في دلالة الفعل. لما بحثنا عن المطلق والمقيد هذا في مباحث الألفاظ، أما الإجماع يقتصر فيه على معقده، صح ولا لا؟ السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. لعدم الإطلاق في دلالة الفعل وإنما يثبت ذلك الحق في كل حالة مماثلة، يعني في ظروف واحدة مشابهة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا، يعني وين؟ في الحلقة الثانية. مثلا يقول: تكرار صدور العمل من المعصوم أو مواظبة عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليه، إيش نستفيد لما يداوم الإمام المعصوم على فعل؟ نستفيد أنه راجح مستحب، صح ولا لا؟ وطبعا هنا المسألة تكمن خطورتها من الناحية العقائدية، أنه هل يصدر الترك الأولى من على الأقل من أئمتنا الطاهرين عليهم السلام، على ما علينا من يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا سلام الله عليه وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بالنسبة إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء المرسلين وأئمتنا الطاهرين عليهم السلام، هل يصدر منهم ترك الأولى؟ هل نجوز عليهم ذلك؟ أو شنو فعل المكروه؟ وجوه يقول مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه؟ لما تلج إلى عالم الفقه تجد ذلك. الآن ترك المستحب هل هو معناه أن ارتكب مكروه؟ ورد استحباب الإخفات بالبسملة بالاستعاذة قبل الشروع في البسملة، بينا درس اللمان شرح اللمان، لكن ورد في رواية أن الإمام جهر في مورد، فهني الفقهاء تخريجات يقول لأنه بصدد تعليل الجواز، أو مبنى آخر أن ترك المستحب لا يعني بالضرورة أنه قد ارتكب المكروه. زين، هل يجوز في حق المعصوم ترك الأولى وفعل المكروه أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك، مواظبة على فعل المكروه، هل معقول هذا؟ أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه. فتلاحظ أيضا يجي واحد يقول أول درجات الغلو شنو؟ نفي السهو عن النبي. هذا السيد الدامغ تلميذ ملا صدر، هذا صار متعلم مع الأسفار رحمه وتعالى، السيد محمد باقر الدامات في الأخبار بالمعلم الثالث، يقول الأولى نسبة السهو إلى هذا الطائف، عرف شو؟ أو أنه نام عن صلاة الصبح، وأكو رواية فرض صحيحة ننطب واد الشيطان. زين الإمام علي سلام الله عليه ردت له الشمس، النبي ما شلون يصلي قضاء يعني مثلا في المستمسك، يذكر سيد مسلم الحكم أن هذه خلاف المذهب، هاي الرواية الأولى ردها إلى شنو؟ المها إلى أهلها إلى مصدر عنهم، لأن مجازفة أحيانا. فهنا بحث السيرة في غاية الخطورة عقائديا أولا وأصوليا ثانيا وفقهيا ثالثا. الآن أنا أحب أذكر مثال فقهي ما أظن أنه يعني بهالسهولة تسمعوه على هذا المستوى، خصوصا في درس الأصول. أنا جايب وياي الظاهر مجلد من الوسائل، يولا المجلد الثالث حتى أبين، وأيضا راجعوا لأن ما عدنا وقت، بعد يومين بعد تعطيل يصير توقف الدرس إلى أن إن شاء الله نسألكم براءة الذمة. تراجعوا كتاب السيد الشهيد، كتاب اقتصادنا، في المواضيع هذه المعمقة، تجريد الدليل عن ظروفه وشروطه، خداع الواقع التطبيقي. شلون خداع الواقع التطبيقي؟ أنا جبت مثال عن أنه اللحية مثلا، صلى الله عليه وسلم، يمكن أنه جائز حلق اللحية، ممكن لو ما ممكن، ولكن شنو عمليا من باب أنه الأفضل ومستحب للمؤمن أنه يربي اللحية، صح ولا لا؟ فإحنا هني قد نقع في هذا اللي عبر عنه في كتاب اقتصادنا، خداع الواقع التطبيقي. بس هو طبعا كان ناظر إلى أمثلة من نوع آخر في عالم الاقتصاد، أنه مسموح لأي في أيام النبي مثلا، واحد يريد يحتطب، يريد الآن زي نفط وآبار ونفط ومعادن ومناجم، فحرية كانت اقتصادية إلى حد كبير. زين في هذا الزمان واحد يستثمر كل هذه المعادن والمناجم والذهب والفضة والنفط والبترول مثلا، فهني يجي مسألة مثلا شنو تدخل الحاكم الشرعي، أو مسألة الولاية العامة، يعني كحكم أولي مسموح ممارسة الحرية الاقتصادية لكن في نطاق محدود ما لم يؤدي إلى الضرر. فحينئذ تأتي مسألة الأحكام الأولية والثانوية والأحكام الولائية اللي عبر عنها هو في كتاب اقتصادنا منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، التي ترك للحاكم الشرعي ملؤها بحسب مقتضيات شنه المصالح والمفاسد العامة. فأن يبيع السلعة بأي ثمن ما بي إشكال، حر. لكن يقول ورد هذا في آخر كتاب اقتصاد الهم، أنه أمر من أمير المؤمنين سلام الله عليه لمالك الأشتر والله عليه بتحديد الأسعار، مع أنه مبدئيا كحكم أولي جائز أن يبيع السلعة بأي ثمن، لكن صدر ذلك من موقع الولاية العامة وهكذا. فهنا خداع الواقع التطبيقي، يجي واحد يقول لك ان الاقتصاد الاسلامي رأس مالي، انت حرية اقتصادية، ماكو بعد ملكية الدولة وملكية عامة وان هذه ثروات من حق الشعب والى اخره، لا، لخداع الواقع التطبيقي. لان في ايام النبي كانت الوسائل بدائية، فمهما كانت عند من عند تركترات وعند وسائل حديثة، اي فيسمح له من حيث النظرية، لهذا قلت أن النصوص أهم من السيرة نظريا تشريعيا، من حيث النصوص مسموح لممارسة الحرية الاقتصادية، لكن بحيث لا يلزم ضرر أو ضرار، ولكن من ناحية العملية تطبيقية كسيرة خارجية كان متروك إلى المجال، يقول في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن يمارس الاحتطاب واستخراج المعادن وكذا، لأن الوسائل كانت بدائية. لكن هذا مو معناه من الناحية التشريعية والنظرية الإسلامية أنه متروك له الحبل على الغارب، فإذا تعارضت هنا إعمال الولاية. التفت بهالمقدار، بس حبيت ألفت نظر حتى تستكمل أنت الصورة لهذا البحث، شلون تجريد الدليل من ظروفه وشروطه وحالات مشابهة. قرأنا من شوي إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل. هنا في المجلد الثالث من وسائل الشيعة للحر العاملي كتاب الطهارة، عنوان الصفحة 169، وهو باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة إلا أن تكون جنازة يهودي. ما قلت لك حتى فعلا تستوعب هذا البحث بشكل عميق ودقيق، لما تراجع إلى الفقه والاستنباط والممارسة الفقهية تظهر أهمية السيرة. أقرأ لك الرواية على السريع. الرواية الأولى هي رواية صحيحة عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام. لاحظ شلون خداع الواقع التطبيقي، يعني من حيث النص التشريعي أكو حكم، لكن من حيث الواقع أو لا، هذا الرجل جرد الفعل عن شنه خصوصياته وملابساته وراح سوى، تمسك بالإطلاق وعمم لحالات غير مماثلة ومشابهة ما بها هاي الخصوصيات والجزئيات. ومن هنا طبعا بحث السيرة لازم تقرأ السيرة النبوية وحياة الأئمة المعصومين وفقه الخلاف حتى تشوف أنه ليش هذا الرشفي خلافهم، دي الرواية وردت موافقة للعامة فالرشفي خلافهم، مرجحات منصوصة. عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار، فمرت به جنازة فقام الأنصاري. احنا بعد نشرح البحث بهذه الطريقة، يمكن أتعددة الحلقة الثالثة ما بهالطريقة هاي، كما أن السيد متفرد، أنا أرى من الضروري تطعيم الدرس في هذا المبحث عن الدليل الشرعي غير اللفظي بعدد وافر من الأمثلة التطبيقية والفقهية لكي تكون الصورة واضحة 100%. نحن حاولنا حتى في مباحث الألفاظ، ولهذا صار عندنا تطويل في الشرح وفي البيان لهذا السبب، مضافا إلى ذكر بعض المهمات والفوائد والنكات من الكفاية، فهذا اللي سبب أنه شوية يعني إطالة شوية في الشرح أو عدد الدروس. يقول: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار، فمرت به جنازة فقام الأنصاري. ما قال هني جابر بن عبد الله أو فلان، أنصاري ويا الإمام الباقر عليه السلام. ولم يقم أبو جعفر عليه السلام، فقعدت معه. زرارة شاف الإمام جالس، جلس بعد ما قام. ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها الجنازة، ثم جلس، يعني هذا الأنصاري، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك. لاحظ كلمة يفعل ذلك، رأيت الحسين بن علي سلام الله عليك يا رب الله يفعل ذلك. فقال أبو جعفر عليه السلام، مش دلالة الفعل، كلامنا عن دلالة الفعل. فقال أبو جعفر عليه السلام: والله ما فعله الحسين عليه السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط. فقال الأنصاري: شككتني أصلحك الله، قد كنت أظن أني رأيت. لكن الآن الرواية الثانية راح تشرح الرواية الأولى عن مثنى الحناط، هاي من الكافي طبعا سنتينهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليه السلام جالسا فمرت عليه جنازة، فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي. لتبين دلالة الفعل من النبي صلى الله عليه وآله، فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها، فكره، أي النبي صلى الله عليه وآله، فكره أن تعلو رأسه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك. الآن خدع الواقع التطبيقي، يفكر كل ما مرت جنازة حتى إلى مسلم مؤمن يستحب جنه القيام. لاحظتوا شلون خدع الواقع التطبيقي؟ هذا المصطلح في كتاب اقتصادنا دلالة الفعل. وكذا رواية ثالثة في قرب الإسناد أن الحسن بن علي تقول عليه السلام كان جالسا ومعه أصحاب له، فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلما مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا نام سمين دل الجماعة اللي تفلسفوا على الإمام الحسن عليه السلام، لكن راجعوا كتب السيرة والتاريخ. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظ قالوا فقد كان، يعني على الاستمرارية الفعل من النبي، هكذا يدعون، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم للجنازة إذا مروا بها عليه، يعني كأنما يريد يستفيد استحباب القيام عند مرور الجنازة. فقال الحسن عليه السلام، هاي اللي قلت أنا مثل هالأمثلة يمكن نادر تسمعها في درس مثل الحلقة الثالثة، الآن الصورة شوف شلون صارت أكثر وضوحا بالأمثلة الفقهية. فقال الحسن عليه السلام: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة، وذلك أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقا، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وكره أن تعلو رأسه. لاحظت لما قال السيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة: إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما يثبت ذلك، أي ذلك الحكم، في كل حالة مماثلة لو كانت شنو، مو على طول، مثلا كل مرة شنو مرت أي جنازة. لذا العنوان الذي ذكره الحر العاملي رحمه الله لهذه الروايات اللي قرأناها من شوي في الباب 17، باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة إلا أن تكون جنازة يهودي. قد واحد يقول بعد هني ما نفتهم خصوصية لليهودي، صح لو لا؟ يمكن لغير المسلم حتى لو كتابي أو مجوسي، أما إذا مسلم. قال: لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما يثبت ذلك الحكم، واضح الآن معنى قولهم دليل لبي لا إطلاق فيه، بخلاف النص التشريعي فإنه قابل للإطلاق، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم. وطبعا أكو روايات راجحة في أصول الكافي عن نهضة الإمام الحسين عليه السلام وخروجه على يزيد وتضحيته العظيمة بنفسه ومهجته الشريفة وطفله عبد الله الرضيع وأهل بيته والأكبر والقاسم والعباس من أمير المؤمنين وأصحابه الصفوة من أصحاب اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصى من أهل بيتي. هل هذا مختص بالإمام؟ طبعا فيها قراءات المسألة، وأكو روايات راجحة في أصول الكافي كتاب الحجة. دلالات التقرير، احنا الآن نختصرها لأن وقت انتهى. دلالة التقرير نقول على الإمضاء. الإمضاء قلت في الدرس هو الحجة، اكتبها أولا وبالذات، ولا حجية للسيرة بما هي سيرة، وهذا ننقله من تقريرات البحث بهالمضمون قايل السيد الشهيد: إن الذي يفيد في مجال استنباط الحكم الشرعي هي السيرة، لكن بما هي كاشفة عن موقف الشارع الأقدس، لا بما هي سيرة عقلائية ولو من دون إمضاء من الشارع. قال: سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه. تكتب والإمضاء هو الحجة في الحقيقة أولا وبالذات، وإنما السيرة لا بذاتها بل بما هي مضاة من قبل الشارع. هنا يقول: سقوط المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه، إما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه تشريعي لكان سقوطه نقضا للغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح مبتني على الحسن والقبل العقليين، أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا يعني جائزا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه من باب النهي عن المنكر وتعليم الجاهل. فالنقطة: إما على أساس عقلي بدليل عقلي من دون استظهار وتمسك بالظهور، وإما ثانيا على أساس نقطة استظهارية، وإما على أساس استظهاري يعني التمسك بالظهور باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه والإشراف: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.